الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حديثنا اليوم عن المصادر المؤولة. هذا الحديث يستحق تقسيما خاصا، فكيف نقوم بعرضه؟ كيف نفهم المصطلح؟ كيف نفهم هذا التركيب في القرآن في كلام العرب؟ سنبدأ بالحديث عن التراكيب. ما معنى تركيب في كلام العرب؟ وهل للتركيب أقسام؟ نعم، عند عالم النحو التركيب الأول تركيب الإسناد، تركيب إسنادي، هذا أهم تركيب، تركيب إسنادي، مبتدأ وخبر، تركيب إسنادي، فعل وفاعل، تركيب إسنادي، أيا كان هذا الفعل، تركيب إسنادي، مبتدأ مركب مع الخبر، الفعل مركب مع الفاعل، هذا أول نوع وأهم نوع. ثانيا، أمامي إسناد، حين أقول زيد تقول لي ما شأنه زيد؟ لك زيد مجتهد، أسندت الاجتهاد إلى زيد، أسندنا الخبر إلى المبتدا، ذلك في علم البلاغة مسند إليه، زيد مجتهد، زيد مسند إليه، أسندنا إليه ماذا؟ الاجتهاد. قام زيد، قال زيد مسند إليه، أسندنا إليه القيام. هذا أول تركيب، تركيب إسناد، وهو أهم التراكيب على الإطلاق عند عالم النحو. إذن التركيب الأول تركيب إسناد، مبتدأ وخبر. ثانيا، الفعل والفاعل، أيا كان هذا الفعل، ثلاثي، رباعي، صحيح، معتل، ناقص، نعم نعم. ثالثا، تركيب النداء، تركيب النداء، كلمة يا مع اسم، تركيب أم لا؟ يا مع اسم، تركيب النداء، نعم. ثالثا، تركيب الإضافة، يا عبادي، عباد أضيفت إلى الياء، عبادي كتاب الطالب، هذا تركيب، نعم، مركب من مضاف ومضاف إليه، تركيب هندسي، أظن واضح. حين ندرس الممنوع من الصرف، تعرفون هذا المصطلح؟ عندي مصطلح مفرد وعندي مصطلح مركب. دمشق مفرد، بعلبك اسم مركب. إذن داخل في درسنا تركيب، تركيب مزجي، مزج، مزجنا كلمتين، حضرموت، بعلبك، أذربيجان، نعم، تركيب، نعم، سيبوي. أمامي في درسنا تركيب اسمه مصدر مؤول. من أين جاء المصطلح؟ المصادر في كلام العرب متنوعة، ودلالتها أيضا متنوعة. أمامي كلمة المصدر الصريح، ما معنى مصدر صريح يا عالم النحو؟ قال المصدر الصريح هو اسم دال على الحدث مجردا من الزمان. العلم نور، العلم مصدر يدل على الحدث، نعم، هل اقترن بزمان؟ نعم، العلم في الماضي نور، الآن نور، في المستقبل نور، هذا اسمه مصدر صريح. له تعريف آخر قال هو التصريف الثالث، علم يعلم علما، أكرم يكرم إكراما، هذا التصريف الثالث. لا، هذه المصادر متنوعة، أمامي مصدر دال على المرة، المرة الواحدة، مصدر يدل على المرة الواحدة، يقول لك كتبت وظيفتي كتابة واحدة، كتابة جيدة. مصدر آخر يدل على الهيئة، مصدر دال على الهيئة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الذبحة بالكسر، يدل على نعم هيئة. هذه مشية يحبها الله ورسوله في القتال، هذه مشية يحبها الله ورسوله، بعكس ماذا؟ التكبر والتفاخر. إذن مصدر دال على المرة، مصدر دال على الهيئة. أمامي مصدر صناعي، هذا المصدر الصناعي أضفنا إليه الياء والتاء، الإنسان، الإنسانية، الصناعة، الصناعية، أضفنا إليه الياء والتاء. الآن أمامي مصطلح اسمه مصدر مؤول، درسنا مصدر مؤول. المصدر المؤول تركيب فيه حرف مصدري قد ارتبط بفعل أو بجملة اسمية، تركيب من حرف مصدري تركب مع ماذا؟ مع فعل ماضي، مضارع، أو جملة اسمية. هذا يتطلب مني معرفة الحروف المصدرية. ما رأيكم؟ التركيب من نوعين، النوع الأول هو الأساس، الحروف أو الأحرف المصدرية. ماذا تعرفون عنها؟ أن واحد، أن ثانية، لو الثالثة، كي الرابعة، ما الخامسة، حتى ليست من الحروف المصدرية، حتى ليست من الحروف المصدرية. ما بعد أيضا يا سلام، همزة التسوية السادسة، أيضا ذكرناها كلمة ما، لا ليست، ما بعدها ما مثلها، فالسبب ما بعدها، فالسببية ترتبط بأن، أنها الأن المصدرية. عند أمامي مصطلحان لا يعرفهما كثير من الناس. المصطلح الأول كلمة الذي، حرف مصدر، نعم، الذي، نعم، الذي الآن في درسنا الاسم الموصول المشهور عندنا سيرد حرفا مصدريا، أي سيرد حرفا مصدر في درسنا. الآن حين يقرأ أحدنا قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، الآن أيسر تقدير كخوضهم، أيسر تقدير. هذا الرأي استنبطه الإمام يونس شيخ سيبويه حين يأتي المدرس برأي متفرغ عليه أن يبين الإسناد، من صاحب البضاعة، حتى لا نقول من أيمن، من فلان، نعم لا يجوز، لا يجوز. إذن هذا الرأي، هذا الرأي رأي الإمام يونس بن حبيب البصري شيخ سيبويه، والتوجيه مقبول أم لا؟ وخط كخوضهم، كلام رائع جدا. أخذ به الإمام الفراء إمام أهل الكوفة بعد الكسائي، أخذ به الفارسي إمام بغداد، أخذ به الإمام ابن خروف شيخ شيوخ الأندلس، خير من شرح كتاب سيبويه، اعتمده وارتضاه ابن مالك. هذه الآراء، رأي متميز، نعم رأي متفرد. الآن هؤلاء أصحاب هذا الرأي والتقدير مقنع أم لا؟ يا سلام، تقدير مقنع. الآن لو سألني أحدكم ماذا نفعل بالتوجيه الآخر المشهور بيننا اسم موصول، انظروا إلى التقدير، وخطهم خوضا مثل الخوض الذي خاضوه، كم كلمة؟ أبدا. إذا جعلنا كلمة الذي اسما موصولا وصح، صح هي الأصل، يا سلام، هذا التقدير. وخط خوضا مفعول مطلق مثل صفة الخوض الذي خاضوه، انت يا سلام كخوضي في سورة الشورى، ذلك الذي يبشر الله عباده، ذلك الذي يبشر الله عباده، أيضا كلمة الذي مصدرية، ذلك تبشير الله، يا سلام. هنا هنا في آيتين، في آيتين، والتقدير مقبول أم لا؟ الأصل في كلمة الذي أنها اسم موصول. هل اقتنعنا أولا بالتقدير المختصر؟ اقتنعنا، لماذا نأخذ به؟ جيد، نعم نعم نعم، الأصل على العين والرأس، ما جاء على الأصل لا يعلم، ما جاء على الأصل لا أنت تسأل ولا أنا أسأل، من جاء على الأصل. أي معرب قال الذي اسم موصول حق أم لا؟ حق أبدا، لكن أين السؤال؟ السؤال أن ترد الذي حرفا مصدريا، هنا السؤال. لذلك هنا أتينا بآراء علماء النحو أم لا؟ هذا آراء علماء النحو، وكلها مسطرة في كتب النحو، أنه أمانة، هذا رأي أمانة. على العين والرأس، ما قال لنا في بداية الدروس، سمعتم مني كلاما رائعا للخليل بن أحمد، أول درس لهدف، لهدف من كلام الخليل بن أحمد، أمامه كلام العرب الواسع، وجاءه سؤال، هذه القواعد وهذه العلل التي أتيت بها هل أخذتها من العرب أم استنبطتها من تلقاء نفسه؟ أجمل سؤال، والجواب مقنع. يعني مثلا هل ذهب الخليل إلى قبيلة بني تميم وقالوا له يا خليل سجل كلمة ما غير عاملة عندنا ونحن نقرأ ما هذا بشر؟ هل قال له ها؟ ذلك ماذا قال؟ قال إن العرب قد نطقت على سجيتها وعرفت مواقع كلامها وقامت في عقولها عللُه، وعللت أنا بما عندي أنه علة. ما أفتى الخليل رحمه الله بحلال أو حرام، أرجوكم، ما أفتى الخليل بحلال أو حرام، هذا رأيي. لذلك نحن سامحوني قد نتعصب لرأيي، لماذا؟ لا نعرف الآراء الأخرى، لا نعرف الآراء الأخرى. فلان درس 5 صفحات، أنا درس 2 صفحات، قال له لا هذا رأيي غلط. أخي أنا دارس 2 صفحات، دراستي ب2 صفحات، دارس 3 صفحات زايد عني، وجد الرأي 3 أو 4، قال له لا غلط، لا يجوز هذا رأينا، هذا خطا في النحو سيدي. كثر علمه قل اعتراضه، تماما تماما. نعم، أمامي أداة أخرى أيضا فيها تفرد، كلمة إذ، ذلك تبشير الله، ذلك تبشير الله. الحرف المصدري لا يحتاج إلى عائد، الحرف المصدري لا يحتاج إلى عائد. نعم، اسم موصول يحتاج إلى عائد، هذا الفرق بينهما. الآن الأداة الأخرى التي فيها تميز أيضا ولا نعرفها، كلمة إذ، إذ إذ، لا درسنا محرف مصدري، درسنا إذ. لو سألتكم ما أقسام إذ في كلام العرب، كم قسما لإذ، ما معناها، ما أقسامها؟ ظرف لما مضى، رقم 1. إذ أخرجه الذين كفروا 2، إذ هما في الغفلة، هذا رقم 1، إذ لما مضى. 2، ترد إذ دالة على التعليل، نعم، لأجل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ضعوا بدلها لأنكم ظلمتم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، لأن. ثالثا، ترد للمفاجأة، حرف مفاجأة. استقدر الله خيرا وارضين به، استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. اللهم حقق فينا هذا البيت، استقدر الله، يا رب نستقدرك يا رب ونتوب إليه. استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما، أداة شرط، فبينما العسر، العسر مبتدأ الخبر محذوف، إذ حرف مفاجأة، دارت مياسير، جواب الشرط. إذ هنا حرف دال على المفاجأة. في درسنا نظر الإمام البيضاوي مفسر، قال نظر إلى قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، نظر إلى تركيب إذ انتبذت، قال انتباذها تركيب أم لا تركيب، جعل كلمة إذ حرفا مصدريا، كلام رائع. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، صار انتباذها بدل اشتمال، المصدر بدل اشتمال، ما إعراب المصدر؟ بدل اشتمال. نعم، وهو متفرد وكلامه صحيح ومقنع، كلام مقنع. قوى عندي مجيء إذ مصدرية مجموعة أحاديث نبوية في صحيح مسلم، وأظن كلكم يحفظ هذا الحديث وله روايات. قوى عندي مجيء إذ بعض الرواية في الحديث الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: بعد أن أنقذه الله منه. هذا الذي قوى عندي أن تكون إذ حرفا مصدريا. رواية ثانية: أن صريحة أم لا؟ يا سلام. إذن الغريب علينا والصعب والجديد إذ واحدة، الذي ثانية. الأستاذ الكريم قال همزة التسوية، من أين جاء مصطلح همزة التسوية؟ حين يقرأ أحدنا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نظر عالم النحو إلى تركيب، بدينا بتراكيب. أأنذرتهم، قال التقدير إنذارك. من أين أخذ إنكار إنذارك المصدر الصريح؟ من أين أخذه؟ من حرف مصدري مع الفعل. الآن حين قال علم نحو همزة التسوية، هي في الأصل حرف استفهام، في الأصل استفهام، لكن جردناها من الاستفهام. كلمة تجريد هي واسعة، كلمة تجريد جردناها من الاستفهام وأخذت أي معنى؟ معنى التسوية. جردناها وأخذت معنى التسوية. لذلك ما إعراب أأنذرتهم؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا تتسرعوا، مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. الله يجزيكم خير. كلمة مؤخر ضرورية. مكي لا، بدل نهائيا لا. مبتدأ مؤخر. ما الدليل؟ إنذارك وعدمه سواء. بدل لا، ما في دور. سواء خبر مقدم صح. نعم. هذا الإعراب في درسنا حين نكون في الدراسات العليا. هذه الآية ستستغرق منا 4 صفحات، هذه الآية. لماذا؟ قد نجد إعرابا ثانيا وثالثا ورابعا. آية واحدة، لكن في درسنا، درسنا عن المصادر المؤولة، هذه مقبولة، هذا الشاهد مقبول 100%. في سؤال؟ إذن كلمة إذ هذه شواهدها، وكلمة الذي وهمزة التسوية. الآن كلمة لو، لو قلت لكم ما أقسام لو في كلام العرب؟ لو الشرطية، ثانيا في درسنا حرف مصدري في درسنا، أي كلمة شرطية، أي شرطية، امتناع، امتناع يعني شرطية. نعم، في درسنا لو حرف مصدري. متى تكون لو حرفا مصدريا؟ قال إذا سبقت بفعل فيه تمني. متى تكون لو مصدرية؟ فعل فيه معنى التمني، الرغبة، المحبة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يود أحدهم لو يعمر. ما المصدر الصريح من لو يعمر؟ التعميرة. تعميرة مو مفعول به؟ مفعول به يود أحدهم. هل جاءت كلمة التعميرة؟ جاءت كلمة إيه؟ مصدر القوة. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وهذا أسلوب القرآن الكريم. ماذا نفعل نحن الآن؟ كل طالب علم ماذا يفعل؟ يعود إلى القرآن الكريم. كلمة لو المسبوقة بكلمة ودى يود، هذا درسنا. بعض علماء البصرة تكلف فما عنده لو مصدرية، ماذا فعل؟ قال ما عندنا لو مصدرية كلها شرطية. طب ما تقدير الآية عندك؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال التقدير عندنا لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، لسره ذلك. لماذا هذا التكلم؟ رغم أنه رأي من؟ علماء البصرة، علماء البصرة. أي هذا درسنا؟ نعم هذه هذه متعة النحو، ما في تعصب. وجدنا يعني سمعتم مني عبارة رائعة لأستاذنا الدكتور مازن المبارك حفظه الله وبارك لنا به وبحياته وبعلمه. حفظت منه سطرا، والله هذا السطر أغلى من الذهب. ماذا قال؟ إن النحوية الذي يخرج وجها من وجوه الإعراب غير مراع إصابة المعنى المقصود هو نحوي لم يفهم صنعته ولم يتمثل الغاية من علمه. كلام رائع. آمين. كلام رائع. إن النحوية الذي يخرج وجها من وجوه الإعراب غير مراع إصابة المعنى المقصود هو نحوي لم يفهم صنعته ولم يتمثل الغاية من علمه. ما رأيكم بهذا السطر؟ حين نعرف هذا تمييز ما معناه. هذا الرأي غلط. في كتب الأعاريب أيها الأكارم كالبحر المحيط، مغني اللبيد، حين يقول ابن هشام أو أبو حيان وهذا الوجه ينزه عنه القرآن، من أين أتى بهذه هذا التعبير؟ لمخالفته للمعنى أم لا؟ لا نقول كل ما يجوز في إعراب الشعر يجوز في إعراب القرآن، معاذ الله. أمر أساسي. ذاك السطر أغلى من الذهب. قاعدة الشعر صناعة، يجوز يجوز يجوز. أما ها هنا آية قرآنية فيها عقيدة، فيها حكم، فيها حلال، فيها حرام، في وقف وابتداء. إذن كلمة لو مرت معنا. كلمة كي متى تكون حرفا مصدريا؟ كلمة كي متى تكون حرفا مصدريا؟ إذا سبقت باللام لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أقول أتينا لكي نتعلم الإعراب، أتينا لكي نتعلم الإعراب. ما المصدر الصريح؟ لتعلم الإعراب. من أين أخذنا تعلم؟ من كي؟ من كي؟ لأن اللام أخذت حقها بالتعليل. اللام أخذت حقها بالتعليل، أخذت حقها. اللام جارة، أما كي الآن مصدرية. هذا التركيب. لعدم طبعا هذا التقدير لعدم إسيانكم التعلم أتينا للتعلم أبدا. ماذا بقي عندنا؟ كلمة ما، كلمة ما استحقت من عالم من علماء القرن السادس اسمه جامع العلوم الباقولي، جامع العلوم الباقولي، استحقت كتابا الإبانة في مآت القرآن، الإبانة في مآت، جمع كلمة ما على مآت مثل انتصار انتصارات، كتاب كامل في حدود 800 صفحة. ماذا فعل؟ من سورة الفاتحة إلى سورة النار، من البداية قال كلمة ما في كلام العرب القسم الأول اسمية، اسم استفهام، اسم شرط، اسم موصوف دال على التعجب، نكرة موصوفة، اسم. القسم الثاني ما الحرفية، ما الحرفية، ما النافية، ما المؤكدة، ما الكافة، ما المصدرية، درسنا ما المصدرية. وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بما رحبت. الآن كلمة ما مع الفعل، ما التقدير الصريح؟ برحابتها، رحابتها مصدر صريح. عشرات الآيات جاءت بصيغة بما كانوا يكفرون، بما كانوا يصنعون، عشرات الآيات داخلة في درسنا، نعم، عشرات الآيات بما كانوا يصنعون. ما التقدير المناسب؟ طيب لماذا غيبت كانوا؟ غيب كلمة كانوا، حلو، جاء دور الهندسة بسابق صنعه، غيره ما في زائدة هون، مو لازم. طيب ماشي، ما أفضل، ما أدق تقدير؟ بما كانوا يفسدون، بما كانوا يصنعون، بما كانوا يكذبون، بكونهم كاذبين، بكونهم كاذبين، بما كانوا يكذبون، بما كانوا يصنعون، بكونهم صانعين. هذا أدق تقدير، وهذا التقدير منه، من الباقولي، ليست مني، من الإمام الباقولي قال هذا الأدق. وأيضا قد يوجه المحقق هذا التقدير المناسب، المحقق الأستاذ الدكتور محمد الدالي حفظه الله، محمد الدالي، نعم، محقق الكتاب الدالي، محقق الدالي، نعم، محقق الكتاب، هو من خير المحققين ومن خير النحويين على الإطلاق، نعم. هذه كلمة ما ولها شواهد في القرآن، يعني شواهد ما المصدرية تقارب 200. حين حضرت هذا الدرس ماذا فعلت؟ قرأت الكتاب بكامله، يعني هذا جزء من عملي تحدثا بنعمة الله. نعم، الكتاب الإباني، وبعد ذلك استعرضت معجم اسمه معجم الأدوات والضمائر، كلمة ما مثلا 2621 مرة، ما 2621 مرة، كلمة ما، ما المصدرية في حدود 200 آية، بس ما المصدرية، معناتها شوفي ما الاستفهامية وما المصدر. نعم، بقي أسهل حرفين، بدينا بالصعب هيك حلاوة الدرس، بدأنا بالصعب، بدأنا بالغريب، بدأنا بالنادر، انتهينا بالسهل، مو أحسن؟ خير. أمامي كلمة أن وأمامي كلمة أن. وأن تصبروا خير لكم، هذا تركيب أم لا؟ أن حرف مصدري ونصب، مصدري ونصب. آه سلام. مثل وأن تصبروا خير لكم وأن تصوم. نعم. لو سألني طالب ما إعراب المصدر المؤول من أن وأن، ما الإجابة؟ بشكل دائم، بحسب السياق. لا لا، مو بس في الآية. ما إعراب بشكل عام، ما إعراب المصدر المؤول من أن وأن بحسب السياق؟ أحسنت، بحسب السياق. نعم، الأمر هندسي، ما توقف على إعراب واحد ولا امرأة. هنا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لا تتسرعوا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، أين المصدر المؤول؟ أين المصدر؟ أنا حملنا، ما إعرابه؟ لا تتسرعوا. مبتدأ مؤخر، وآية خبر لأنها نكرة، حملنا آية لهم. كلام رائع. وأظن الآيات التي فيها أن وأن بالمئات. مبتدأ نعم، خبر نعم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان مبتدأ. ما شكل الخبر؟ مصدر مؤول. الإحسان مبتدأ، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله المصدر خبر. يريد الله أن يخفف عنكم، أين المصدر؟ أن يخفف مفعول به. الآيات التي فيها من قبل ارتبطت بماذا؟ من قبل أن نبرأها، مضاف إليه. إذن بحسب السياق، من قبل أن نبرأها، مضاف إليه. هذا درسنا، هذا وهي بالمئات. سورة الكهف، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أين المصدر المؤول؟ أن أذكره، ما إعرابه؟ بدل اشتمال من الهاء. أي نعم. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، بدل من الهاء، يعني أنساني ذكره. يعني بحرف جر. هذا السؤال، الله يجزيك خير عن هذا السؤال، هذا السؤال الإجابة عنه إجابة عن مئات الشواهد. السؤال الإجابة عنه معرفة مئات الشواهد. السؤال، هل يحذف حرف الجر قبل أن وأن؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، ما إعراب المصدر المؤول بعد حذف حرف الجر؟ سؤالان مهمان. أول سؤال، ما هو؟ هل يحذف حرف الجر قبل أن وأن؟ أول سؤال. الآن ماذا قال عالم النحو؟ وقد استقرأ شواهد القرآن، استقرأ شواهد العربية، قال ويحذف الجار قبل أن وأن باضطراد. ما معنى باضطراد؟ كثير قياس. المؤذن الموحد ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله. كلمة أشهد بحاجة إلى الباء أم لا؟ بحاجة إلى الباء. الآن هل نطقنا بالباء؟ هل نطقنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله؟ ها. هذا الجواب. الآن ما إعراب المصدر الأول وقد حذف حرف الجر باضطراد؟ ما إعرابه؟ الإجابة في مئات الآيات، وأرجو أن تسجلوا بدقة. رقم واحد، المصدر المؤول في محل جر بحرف جر مقدر. هذا رأي الخليل والكسائي، في محل جر بحرف جر مقدر، يعني كأن الخليل والكسائي نظر إلى حرف الجر وقال عمله حاصل في محل جر بحرف جر مقدر. ثانيا، المصدر الأول منصوب بنزع الخافض، بين قوسين الخافض حرف الجر. هذا الرأي رأي سيبويه والفراء، وكل رأي من هذه الآراء مبني على شواهد من الشعر. ما قاله هكذا، معاذ الله. كل رأي مبني على ماذا؟ مبني على شواهد من الشعر العربي. مثلا حين نظر الخليل، نظر إلى بيت من الشعر، وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. دين مجرور أم لا؟ أين الجر في الشطر الأول؟ لاحظوا الهندسة، هندسة الخليل الرائعة. وما زرت ليلى لي، صح؟ معي أنتم؟ هندسة. وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين. السؤال عطفنا دين مجرور على ماذا؟ على المصدر المؤول، على المصدر المؤول. الآن المصدر المؤول عند الخليل معربه في محل جر، محل جر. أي نعم. لا. سيبويه نظر إلى قول الشاعر: كما عسل الطريق الثعلب، كما عسل الطريق الثعلب. ما المقصود؟ كما عسل في الطريق، حذفنا كلمة في، انتصب الاسم أم لا؟ انتصب. هذا اسمه منصوب بنزع الخافض. أمرتك الخير فاعمل ما أمرت به. واختار موسى قومه 70 رجلا. ما الأصل؟ اختار من قومه. الآن حذفنا حرف الجر. ماذا قال عالم النحو؟ اسم منصوب بنزع الخافض. ذلك سؤالك في خير كثير. مئات الآيات فيها كلمة أن وأن حذف معها حرف الجر، ما إعراب المصدر؟ هذه خليل والكسائي والسيبوي والفراء، أجمل أعاريب هذه. نعم، وكلها في القرآن الكريم. أبدا، كلها في القرآن الكريم. هل من سؤال أيها الأكارم؟ لا. أي جيد جيد هيك الكلام صح. أي طبعا أمامي بعض حروف العطف. أي حروف العطف لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. قال أصل الكلام وأن تأتي وأن تأتي واو المعية صاري. نعم ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا. الفاء ليست عاملة تفشلوا. ما الذي نصبها؟ أن تمام يعني لا يكن منكم تنازع فالنتيجة فشلون. هي طبعا في عندنا الواو في عندنا أو في عندنا الفاء في عندنا حتى في عندنا اللام. لا نعم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. من نعم أي نعم أرجوكم خير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القادم عندنا إن شاء الله لوحة هندسية في الإعراب من الصفر وأرجو الله أن نهيئها لكم. لوحة هندسية رائعة إن شاء الله علامات الإعراب، الإعراب الأصلي والإعراب المقدر والإعراب الفرعي يا الله. إن شاء الله الله يجزيكم خير. خليل عربي نعم أي الله يجزيكم خير. عنكم اللوحة